بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في هذه المدينة المباركة المحمدية في المملكة المغربية. وانتهينا إلى قول الشيخ رحمه الله: ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر، فيحمل المطلق على المقيد. ويقصد الشيخ هنا أن من ألفاظ الكتاب والسنة التي لها دلالاتها على الألفاظ أو دلالاتها على الأحكام المطلق والمقيد، كما أنه قد سبق معنا أن من ألفاظ الكتاب والسنة التي لها دلالاتها على الأحكام الظاهر والنص أو النص والظاهر والمجمل والعام والخاص، فكذلك عندنا المطلق والمقيد. والمطلق في اللغة هو اسم مفعول أصله الثلاثي طلقة، وهو أصل يدل على التخلية والإرسال. يقال: أطلقت الناقة من عقالها، أي خليتها بغير قيد وأرسلتها. وأما في الاصطلاح فالمطلق هو اللفظ المتناول لواحد غير معين، اللفظ المتناول لواحد غير معين. والأصوليون متفقون على أن اللفظ إذا ورد مطلقا حمل على إطلاقه، وإذا ورد مقيدا حمل على تقييده. إذا ورد مقيدا لا مطلق له فإنه يحمل على تقييده. ومن أمثلة المطلق قلنا إن المطلق هو اللفظ المتناول لواحد غير معين، كما لو قلنا مثلا رجل، هذا مطلق لأنه إنما يدل على واحد غير معين، هذا يسمى مطلقا. من أمثلته في كتاب الله عز وجل النكرة في سياق الإثبات، كقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. وموضع الشاهد هو قوله رقبة، فالرقبة هنا مطلق لأنها تدل على مطلق الرقاب ولا تتناول رقبة واحدة بعينها. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. فقوله ولي هنا مطلق لأنه لا يتناول وليا واحدا بعينه، فإن الأولياء كثر، لا يتناول الولي مثلا زيد، ولا ولي تلك المرأة واسمه عمرو، ولا ولي تلك الثالثة واسمه خالد، لا، ولا يتناول واحدا بعينه، فيسمى هذا مطلقا. فإذا لفظ الرقبة هنا في الآية ولفظ الولي هنا في الحديث لا يتناول واحدا معينا، وإنما يتناول واحدا غير معين من جنس الرقاب والأولياء. ويقابل المطلق المقيد، فالمقيد هو ضد المطلق، ويعرف بأنه اللفظ الذي يتناول معينا أو موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه. هو اللفظ الذي يتناول معينا أو موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه، فالوصف تقييد. والإطلاق يكون في الأمر، كما لو قال مثلا: صلي صلاة، فهذا يتناول أي صلاة، لم يعين هل هي صلاة فرض أو صلاة نافلة، هل هي قضاء أم أداء. كما لو قال اعتق رقبة، لم يعين ما هي هذه الرقبة، أي الرقاب هي، ذكر ولا أنثى، صغير أم كبير، وهكذا. ويكون الإطلاق أيضا في المصدر النائب عن فعله، في المصدر النائب عن فعله، كقول الله تعالى فتحرير رقبة. فكلمة تحرير هنا مصدر نائب عن الفعل، كلمة تحرير هنا مصدر نائب عن الفعل، فجاء ما بعده اللفظ مطلقا. ويكون أيضا الإطلاق بالخبر، كقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، فهنا خبر بمعنى النهي، فإن قوله لا نكاح، هذه اللا نافية، واللا النافية تفيد الإخبار عن نفي هذا الفعل وتكون بمعنى النهي، فكأنه يقول لك لا تنكح امرأة إلا وأن يكون لها ولي، لا تنكح امرأة إلا بولي، مثل قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هنا نفى الرفث والفسوق والجدال مع وجوده، وهنا لا بد من تقدير معنى آخر ألا وهو النهي عن هذه الأشياء، فالمعنى لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، وإلا لو كان المعنى لا رفث يعني ينفي الرفث فإن هذا يكون خلاف الواقع، فلا بد من تقدير شيء يتوقف صدق الكلام عليه كما أسلفنا في الدروس الماضية. فالتقدير هنا أن هذه اللا الخبرية النافية بمعنى النهي، لا نكاح إلا بولي، لا تنكح ولا تنكح امرأة إلا بوليها، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، لا ترفثوا لا تفسقوا لا تجادلوا. ويحمل المطلق على المقيد، يقول الشيخ فيحمل المطلق على المقيد، إذا ورد هناك نص أو لفظ مطلق وورد ما يعارضه من لفظ أو آخر مقيد فيحمل المطلق على المقيد. ومعنى هذا أنه إذا ورد كل من المطلق والمقيد في خطاب واحد، ما معنى خطاب واحد؟ في دليل واحد، إذا ورد في دليل واحد وخطاب واحد فلا إشكال في أن المطلق يقيد به، كتقييد الرقبة بوصف الإيمان في قول الله تعالى وتحرير رقبة مؤمنة، عندنا الرقبة قيدت بماذا؟ بقيد الإيمان في نص واحد في نفس النص. لكن كلام الشيخ ليس هذا هو المقصود به، المقصود وجود نصين اثنين أحدهما فيه إطلاق والآخر فيه تقييد، وكلاهما يتواردان على حكم واحد وسبب واحد، أو يتواردان على حكمين وسبب واحد كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فالمقصود هنا لا يكون الإطلاق والتقييد في نص واحد وإنما في نصين، لأن حمل المطلق على المقيد يكون عندما يأتي كل منهما بدليل مستقل. هنا نقول يحمل المطلق على المقيد عندما يأتيان كل واحد منهما في إيش؟ في دليل مستقل. ومعنى حمل المطلق على المقيد تفسير المطلق وبيانه بواسطة المقيد، المطلق يحتاج إلى تفسير وبيان، إذا لم يفسر ولم يبين يبقى يعمل على يعمل به على إطلاقه. عليكم السلام. فماذا يفعل النص المقيد؟ النص المقيد يزيد من بيان النص المطلق، يزيد من بيانه، يقيده بأوصاف معينة. وماذا يفعل أيضا؟ يقلل من شيوعه، لأن الإطلاق شيوع. لما نقول مثلا أكرم رجلا، أكرم رجلا، اقبل طالبا، أهجر مبتدعا، هذه طالب ورجل ومبتدع، هنا تعم في كل ما يسمى رجلا، أو لا نقول تعم، هي شائعة في كل ما هو داخل في جنس الرجال، وشائعة اللفظ الثاني في كل ما يدخل في جنس الطلاب، وشائع أيضا في كل ما يدخل في جنس المبتدعة. لكن عندما أقول لك أكرم طالبا سلفيا وأطعم فقيرا مثلا تائها، أخرجنا من كل الفقراء، تركنا كل الفقراء ونقيت لك إيش؟ الفقير التائه هذا الضال. وقلت لك أكرم طالبا سلفيا، قيدت. فهذا التقييد يقلل من شيوع المطلق، عرفتم؟ إذن فائدة التقييد أنه يفسر المطلق ويقلل من شيوعه، فلا يتناول المقيد بعد التقييد، لا يتناول بعد التقييد غير ما قيد به، غير الوصف الذي هو قيد به. قلنا في دليلين، إذا كان ورد في دليل واحد، مش معنى كلام الشيخ حمل المطلق على المقيد إذا ورد في دليل واحد، خلاص إذا وردوا في دليل واحد كقول الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، ما هي مطلق أمامنا ومقيد، وردت الرقبة مقيدة بإيش؟ بوصف الإيمان. لكن كلمة حمل المطلق على المقيد إنه في عندنا دليل مستقل فيه اللفظ مطلقا، ودليل آخر مستقل فيه اللفظ مقيدا، فمنقول هذا التعارض يجمع ما بين النصين بحمل المطلق على المقيد فيقيد به ويقلل من شيوعه، هذا المعنى. فمثلا عندما يطلب الشرع عتق رقبة في بعض الكفارات، فإنه يفيد في تحقيق المطلوب أي رقبة، صغيرة كانت أو كبيرة، ذكرا كان أو أنثى، لونه مثلا أحمر أو أسود أو أبيض، ما يضر. إذن هو إيش عمل؟ أطلق لفظ الرقاب، لأن لفظ الرقبة هنا مبهم، والإبهام هو من معاني الإطلاق، فيتناول بسبب الإطلاق والإبهام واحدا غير معين من جنس كل الرقاب، يتناول واحدا. فلو أنه واحد جاء وعمل بالإطلاق فقال أنا أعتقت رقبة سوداء، واحد آخر قال أنا أعتقت رقبة صغيرة، ثالث قال أنا أعتقت رقبة أنثى، إذن كلهم قد عملوا بماذا؟ عملوا بالمطلق، لأن اللفظ بإبهامه يتناول كل ما يدخل تحت جنس كلمة الرقاب. لكن عندما يحمل المطلق على المقيد الذي وصفت فيه الرقبة في الإيمان في نص آخر، ساعتئذ لا تجزئ إلا إيش؟ الرقبة التي تتوفر فيها ذلك الوصف، وهو إيش؟ وصف الإيمان. فهذا معنى التقييد. نعم. وقد قسم الأصوليون الحالات التي يحمل المطلق فيها على المقيد إلى أربع حالات، يعني ما هو دوما يحمل المطلق على المقيد، هناك أربع حالات مشهورة. الحالة الأولى اختلاف الحكم والسبب في المطلق والمقيد، ويكون الإطلاق والتقييد في الحكم، اختلاف الحكم والسبب في المطلق والمقيد، ويكون الإطلاق والتقييد في إيش؟ في الحكم. يتضح هذا في المثال. هذه الحالة لا خلاف بين الأصوليين في عدم حمل المطلق على المقيد، هذه الحالة الأولى لا يحمل المطلق فيها على المقيد. لماذا؟ لأن الحكم في المطلق غير الحكم في المقيد، ولأن سبب الحكم في المطلق غير سبب الحكم في المقيد. فمثال ذلك قول الله تعالى في كفارة القتل الخطأ وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فقيد الصيام بالتتابع. إذن الحكم عندنا ما هو؟ الصوم، سببه كفارة القتل الخطأ، احفظوا هذا. إذن عندنا المطلق هو الصيام، قيد بالتتابع. ما هو الحكم؟ تقييد الصيام بالتتابع. ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ كفارة القتل الخطأ. طيب في كفارة الظهار قال الله عز وجل فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فأطلق الإطعام، فهنا يجب الإطعام وسببه كفارة الظهار، فاختلف في الحكم واختلف في السبب، فلا يجوز أن يحمل المطلق على المقيد هنا، فيقول واحد الإطعام يجب أن يكون متتابعا. فهمتم هذا؟ لا يجوز أن يقال يحمل المطلق على المقيد فيأتي واحد يقول الإطعام يجب أن يكون متتابعا. ليش؟ لاختلاف الحكمين والاختلاف سببيهما. فهمتم هذا؟ فهمتم هذا؟ طيب أعيد مرة ثانية، أعيدها؟ طيب، الله عز وجل في كفارة القتل الخطأ قال في الكفارة وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد هذه الرقبة ماذا يفعل؟ يصوم شهرين متتابعين، فصيام شهرين متتابعين. إذن الحكم هنا وجوب صيام متتابعين عند فقد الكفارة، عند فقد الرقبة أو لا يجد الرقبة، كما هو الحال الآن. يصوم، إذن واجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. عرفتم ما هو الحكم؟ طيب ما هو سبب هذا الحكم؟ القتل الخطأ، إذن هي كفارة القتل الخطأ. الآية الثانية في كفارة الظهار، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، أمر بالإطعام، وهذا الإطعام إطلاق، ما قال إطعام متتابع، عرفتم؟ قال فإطعام 60 مسكينا، فعندنا في إطلاق هنا. فهمتم هذا؟ طيب ما هو الحكم؟ وجوب الإطعام. ما هو السبب؟ كفارة الظهار. هنا الحكم غير الحكم هنا، وهنا السبب غير السبب هنا، فلا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، فلا يجب أن يكون الإطعام متتابعا. شو يعني إطعام متتابع؟ شو هو الواجب عليه أن يطعم 60 مسكينا؟ لا يجب عليه أن يطعمهما إطعاما متتابعا، يعني كل يوم مثلا أو كل ساعة، عرفت كيف؟ لأنه هذا مما يشق على الإنسان. فلو أنه أخرج الكفارة متفرقة أجزأه. لماذا؟ لأن الله عز وجل أطلق لفظ الإطعام، عرفتم؟ ما هو إطعام متتابع. فلذلك في هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم والسبب في النصين، فهذا النص لا علاقة له بهذا النص. فهمتم؟ إذن الحالة الأولى أن يختلف الحكم والسبب في المطلق والمقيد، فلا يحمل المطلق على المقيد أبدا. ومن أمثلته أيضا مثال آخر لعله يكون أوضح، قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالحكم هنا وجوب القطع، وجاء مطلقا، ما قيد القطع من أي مكان، ماشي؟ أنا أقول بدلالة الآية هنا، السنة قيدت هذا، لكن نتكلم عن دلالة الآية. قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الحكم هنا وجوب القطع، جاء مطلقا، ماشي يا شباب؟ جاء وجوب القطع مطلقا. ما سببه؟ السرقة، فرغنا من هذا. جاء في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الحكم وجوب غسل الأيدي إلى المرافق، السبب الوضوء. لا يجوز واحد يأتي ويقول يقطع، تقطع يد السارق من المرفق حملا للمطلق على المقيد، اختلاف الحكم والسبب فيهما. فهمتم؟ هذه حالة وهذه حالة، واضحة؟ هذه أوضح من تلك. طيب أما الحالة الثانية فهي حالة يحمل فيها المطلق على المقيد اتفاقا عند الجمهور، وهي هناك قلنا اختلاف الحكم والسبب، هنا أن يتحد الحكم والسبب، اعكسها، أن يتحد الحكم والسبب في المطلق والمقيد، ويكون الإطلاق والتقييد في الحكم أو في السبب. أن يتحد الحكم والسبب في المطلق والمقيد، وأن يكون الإطلاق والتقييد في الحكم أو في السبب. وفي هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد اتفاقا عند الجمهور، وخالف الحنفية في ذلك، لهم تفصيل لا حاجة إلى أن نذكره، أنه سيطول معنا المجال، خلينا مع الجمهور لأنه هذا الصواب الذي ذهبوا إليه، لو ما ذهب إليه الحنفية هو الصواب لبينت لكم. فالذي عليه أكثر الأصوليين أنه في هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد، مثاله قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم، فالحكم هنا تحريم الدم، الحكم هنا تحريم الدم، وجاء الإطلاق في إيش؟ في الدم. وتحريم الميتة وجاء الإطلاق فيها، وهذا الحكم هو تحريم الدم، سببه الأذى، سببه الأذى الموجود في الدم، يعني علته الأذى الموجودة في الدم. ثم قال الله تعالى في آية أخرى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. هنا حرم الدم ولكنه مقيد بالمسفوح، والسبب واحد وهو الأذى، فإذا اتحد في الحكم واتحد في السبب فيحمل المطلق على المقيد، فيقال إن الدم المحرم هو الدم المسفوح. فرغنا من هذا؟ طيب، الحالة الثالثة أن يتحد الحكم في المطلق والمقيد ويختلف في السبب. الحالة الثالثة اتحاد الحكم في المطلق والمقيد والاختلاف في السبب، وذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يحمل المطلق على المقيد فيهما، ومثاله قول الله تعالى في كفارة الظهار: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فأطلق لفظ الرقبة هنا في كفارة الظهار، الحكم عتق رقبة، سببه كفارة الظهار، لكنه في كفارة القتل الخطأ قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فقيد الرقبة بالإيمان. فهنا يحمل المطلق على المقيد لاتحادهما في الحكم وهو وجوب عتق رقبة، واختلافهما في السبب لا يضر اختلافهما في السبب طالما اتحدا في الحكم، فيقال إنه يجب عتق رقبة في الظهار موصوفة بوصف ماذا؟ الإيمان. أما الحالة الرابعة فهي أن يختلف الحكم في المطلق والمقيد ويتحد السبب فيهما، عكس الحالة السابقة، اختلف في الحكم واتحد في السبب. وهنا أكثر الأصوليين على أنه لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأنه لا تنافي بينهما، هذا يتكلم عن حكم وهذا يتكلم عن حكم آخر. مرة أخرى، الحالة الرابعة اختلاف الحكم في النصين المطلق والمقيد واتحادهما في السبب، سببهما واحد ولكن هذا الحكم خلاف هذا الحكم، ففي هذه الحالة لا يحمل مطلق على المقيد. لماذا؟ لأنه لا تنافي، هذا الحكم يختلف عن هذا الحكم أصلا، فأين التنافي بينهما؟ لذلك لا يحمل المطلق على المقيد هنا. مثاله يعني بعضهم عرض عليه أمثلة، بعضهم نازع في هذا، على أي حال هذا الموضوع يعني تحفظونه كذا لأنه فيه تفاصيل كثيرة. المهم أنه إذا اتحد في الحكم، إذا اختلف في الحكم واتحد في السبب لا يحمل المطلق على المقيد، يعني مثل صوم الظهار وعتقه، فقالوا إنهما مقيدان بقوله تعالى: من قبل أن يتماس، مثل صوم الظهار وعتقه، فقالوا فإنه لا يحل له أن يمسها قبل إيش؟ أن يعتق. لكن يختلفان، الحكم هنا صوم والحكم هنا عتق، فاختلف في الحكم، أمر الله عز وجل في الظهار بالصوم وأمر هنا بالعتق، عرفتم؟ فقالوا إنه يجب عليه ألا يمسها حتى يعتق، مع أن عدم جواز المسيس إنما هو متعلق بالصوم غير متعلق بالعتق. على أي حال احنا نخرج من هذه، في أمثلة أيضا موجودة هنا لا أريد أن أطيل في شرحها. قال الشيخ رحمه الله: ومنها مجمل ومبين، فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع، وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه المبين عن الله. ومعنى هذا أن من ألفاظ الكتاب والسنة التي لها دلالاتها على الأحكام الشرعية لفظ المجمل والمبين. في المعادنا في عام وخاص ومطلق ومقيد ونص وظاهر، عندنا مجمل ومبين. وقد سبق تعريف المجمل ترجعون إليه والتمثيل عليه وبيان حكمه عند الكلام على أقسام الدلالات عند الجمهور من ناحية الظهور والخفاء. أما المبين فهو ضد المجمل، ويقال في تعريفه هو المفسر، وهو ما ينبئ عن المراد بنفسه. المبين ينبئ عن المراد بنفسه، يعني مجرد اللفظ يدل على المعنى المراد. أو قيل في تعريفه هو ما لا يفتقر إلى قرينة تفسره، لا يفتقر إلى قرينة أو دليل يفسره. ومنهم من قال ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع، أصل الوضع يعني أصل الوضع اللغوي عند العرب، كقولهم أرض وسماء وعدل وصدق، فهذا بأصل الوضع يفهم لفظه، يفهم معناه من لفظه. أو ما فهم المراد منه بعد التبيين، ما فهم المراد منه بعد التبيين، كلفظ الصلاة مثلا والزكاة ولفظ الإيمان، إنما فهم المراد منها بعد التبيين، لأن معناها اللغوي كما ذكرنا لا يرجع إليه، لأن الحقائق هنا لا يعمل بالحقيقة اللغوية فيما دل الشرع على بيانه وتعريفه. لأن مثلا الصلاة حقيقتها اللغوية الدعاء، لكن حقيقة الشرعية تختلف. الصلاة التي تصلى ذات يعني صفة مخصوصة، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، يقرأ بها بكذا، يسبح بها بكذا، صفتها كذا، إذن لا يرجع إلى الحقيقة الشرعية. فإذا قالوا في تعريفه ما يفهم معناه بأصل الوضع، هذا الذي يفهم معناه بأصل الوضع الذي لم يبينه الشرع واكتفى بأصل معناه اللغوي، كما قولهم مثلا أرض وسماء ونحو ذلك، كقولهم دابة، أمس شرحنا هذا، اكتفى الشرع بالبيان اللغوي له لظهوره ولوضوحه، لكن المصطلحات الشرعية الشرع ما اكتفى بالبيان اللغوي، بل لا بد من بيانها في الشرع. فإذا قيل في تعريفه وهذا مهم التعريف، ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع وإما بعد التبيين. والبيان ليس متعلقا بالإجمال والمجملات فقط، بل هو أعم من ذلك، فيدخل في البيان تخصيص العموم وتقييد المطلق، ويدخل في البيان النسخ، فإن نسخ الحكم بدليل متأخر يسمى أيضا عند العلماء بيانا. فالمنسوخ الذي يبين بعد النسخ يسمى الناسخ مبينا لذلك المنسوخ، وكذلك المقيد يسمى المقيد للنص المطلق يسمى بيانا، وكذلك النص العام الذي يخصص النص الخاص الذي يخصص النص العام يسمى أيضا بيانا. والله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبيان القرآن بالسنة هو أكثر أنواع البيان الواقعة في الشرع، يعني قد نجد مثلا بعض الآيات مبينة لآيات أخرى، جاءت بعض الآيات مجملة في موضع وبينتها آيات أخرى في موضع آخر، مثل النسخ الموجود في القرآن الكريم، يعني مثلا كان في أول الأمر الوصية واجبة قبل فرض الميراث للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين بنص القرآن، ثم بعد ذلك أبطلت الوصية الواجبة، صار ما في وصية للأقارب الذين يرثون، نسخ ذلك بآيات الميراث، فهذا بيان. كذلك التدرج في التشريع بيان، فإن الله عز وجل في أول الأمر ذم الخمر ذما عاما، قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ثم بعد ذلك نهاهم عن قربان الصلاة وهم سكارى، قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا بيان. ثم بعد ذلك ترقى أكثر في البيان، فقال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم جاءت الآية الأخيرة متممة للحكم في التحريم فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهذا التدرج في التشريع أيضا يعتبر من البيان الواقع في القرآن، فإذا في بيان للقرآن بالقرآن. لكن أكثر البيان إنما هو بيان السنة للقرآن وبيان السنة للسنة. فمن أمثلة بيان الكتاب للكتاب ما ذكرناه لكم من الأمثلة في قضية إبطال الوصية لمشروعية أو جواز الوصية للوالدين والأقربين بآيات الميراث، والتدرج في تشريع أو التدرج في بيان حكم الخمر من الذم إلى التحريم، وكذلك قول الله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، ثم جاءت الآيات في المواريث مبينة لذلك النصيب. قال نصيب هنا للرجال نصيب، طب ما هو هذا النصيب؟ قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما فلهن الثلثا مما ترك إلى آخر الآيات. إذن بينت الآيات في كتاب الله عز وجل المجمل الذي جاء في قوله نصيب، إذن كل ما احتاج إلى التبيين فهو من المجمل. وكذلك قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء خص بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، لأنه لما قال ما طاب من النساء يشمل كل النساء المحارم وغير المحارم، فمثلا حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآيات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيات، هذه الآيات بينت المحرمات من النساء فأخرجتهن من عموم الحل، فهذا أيضا من البيان، فالتخصيص بيان. وكذلك قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فنسخ بعد ذلك تحويل القبلة أو نسخ استقبال القبلة من بيت المقدس في 16 شهرا أو 17 شهرا بعد الهجرة، كانوا يستقبلون بيت المقدس، نسخ إلى المسجد الحرام أو إلى الكعبة المشرفة، فهذا النسخ أيضا من البيان. وقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكان الحد في مبدأ الأمر للمرأة الزانية أو الرجل الزاني ولو كان محصنا، كان الحد هو الحبس في البيوت، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، مجرد أذى، يؤذونهما باللفظ ويؤذونهم بالقول، ربما آذوهما بشيء من الضرب اليسير، والمرأة تحبس في بيتها. ثم جاء بعد ذلك بيان القرآن فنسخ الحبس ونسخ الأذى بالجلد للزاني غير المحصن وبالرجم للزاني المحصن، فهذا هو النسخ في هذه الحالة إنما هو من البيان. ومن أمثلة بيان السنة للقرآن وهو كثير قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالسواني أي بالتقنية يعني بالماء الذي يقنى، وفيما سقي بالسواني نصف العشر، فهذا جاء بيان الحق في الخارج من الأرض مجملا، جاء بيان أن الزكاة في الخارج من الأرض مجملا، ولكن الله عز وجل أيضا قال وآتوا حقه يوم حصاده، طب ما هو هذا الحق؟ غير مبين غير محدد هذا الحق، هذا أيضا من المجملات. فقوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، إنما هو مبين للمقدار الواجب إخراج الزكاة فيه. وقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ عندما أمره ألا يأخذ الصدقة إلا من تلك الأصناف الأربعة، أيضا عند بعض أهل العلم مما يعتبر من البيان في ما هي الأصناف التي يجب إخراج الزكاة فيها في حق الزروع والثمار. وقوله عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان، هذا أيضا بيان بالتخصيص، فإن هذا قوله أحلت لنا ميتتان ودمان مخصص لعموم تحريم الميتات كلها في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. واضح الأمثلة بارك الله فيكم؟ ولو أفصل في كل مثال لابد تكون واضحة، واضحة إن شاء الله. وكذلك أفعاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عندما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي ألقاكم بعد عامي هذا، فهذا كله هذه الأفعال إنما هي بيان للمجمل في قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، وفي قوله عليه وفي قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. ففعله عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفعله في الحج إنما هو بيان لما أجمل في القرآن. وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، هذه الصدقة مجملة، ولكن وقع بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة والأنصبة ومقدار الواجب، وقع ذلك كله في السنة. ومن بيان السنة للسنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا الآن مجمل. وإن قلنا إن قوله تعالى وأقيموا الصلاة مجمل بينته السنة، كذلك عندنا في السنة ما هو مجمل بينته السنة. فلما قال صلوا كما رأيتموني أصلي هذا مجمل، نظر الصحابة إلى صفة صلاته فكانت صفة صلاته الفعلية بيان لذلك الإجمال. وكذلك أيضا نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، ونهيه عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ هذه الأحكام، فقال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكذلك قوله كنت نهيتكم عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث لأجل الدافة، الدافة الذين دفوا يعني الفقراء الذين جاءوا إلى المدينة، إنما جاءوا إليها وسميت دافة كذلك لأنهم يمشون على هوى من الدف. قال عليه السلام يا بلال إني سمعت دفا عليك الليلة في الجنة، يعني الصوت الذي يخرج من المشي. فهؤلاء الدافة كانوا من الفقراء دخلوا المدينة، ففي تلك السنة نهاهم النبي عليه السلام، نهى المسلمين الذين ضحوا أن يدخروا فوق ثلاث ليال. لماذا؟ أجل أن يطعموا إخوانهم. فقال بعد ذلك في السنة التي تليها قال عليه الصلاة والسلام فكلوا وأطعموا وادخروا. فإذا النسخ نسخ النهي عن زيارة القبور ونسخ ادخار الأضاحي فوق ثلاث هذا يعتبر من بيان السنة. قال الشيخ رحمه الله ونظير هذا أن منهما محكما ومتشابها، فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. إذن أيضا من دلالات الألفاظ على الأحكام المحكم والمتشابه. فالكتاب والسنة فيهما محكم وفيهما متشابه. رحمك الله. أما المحكم فهو ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، هذا هو المحكم. وأما المتشابه فهو الذي يحتاج إلى بيان، أي أنه لم يبين ولا يمكن فهم المراد منه إلا إذا رد إلى المحكم. فالمتشابه لا يستقل بنفسه في البيان. وقد يطلق المحكم أيضا على النص الذي لم ينسخ، فيقال هذه آية محكمة، أي أنها إيش؟ لم تنسخ، وهذا حديث محكم، والحكم هذا محكم لم ينسخ. فإذا يطلق الإحكام على عدم النسخ. ولا شك أن اتباع المحكم والعمل به ورد المتشابه إليه مع الإيمان بأن المحكم والمتشابه كليهما من عند الله هو طريقة الراسخين من أهل العلم. يعني الراسخون من أهل العلم يؤمنون بالمحكم والمتشابه ويردون المتشابه إلى المحكم ويقولون كل من عند الله، ولا يضربون المحكم بالمتشابه ولا يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، فإن هذا من طريقة أهل الزيغ. فالله تعالى أثنى على طريقة الراسخين في العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم ولا يتبعون المتشابه، فقال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الشيخان عن عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية السابقة والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، وقرأ إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. فأهل الشبهات ينبغي أن يحذروا وينبغي أن لا يجالسوا وأن لا يسمع إليهم لأنهم يمرضون القلوب. فلا تمكن سمعك من صاحب شبهة فيقع في قلبك ما لا تستطيع أن تخرجه. لا تمكن سمعك من صاحب شبهة يتكلم بشيء يصل من هذا السمع إلى القلب ثم لا تستطيع أن تخرجه. وهذا كان من وصايا السلف رحمهم الله، حتى إن الواحد منهم يكون من الراسخين في العلم ومع ذلك يخاف على نفسه من شبهات أهل الشبهات، لا يركن إلى نفسه ويقول أنا وصلت عالم ومجتهد وإلي سبق في السنة ومضى علي في السنة سنين وصار تجاوزت 50 وأنا أأمن على نفسي من الفتنة. إذا وصل إلى هذه المرحلة فسرعان ما يفتن ويسقط. ومن هناك يعني من الناس من يقول، وهذا مما يروجه الحزبيون كثيرا وأهل الباطل وأهل البدع، يقولون اسمع للجميع وخذ النافع، وما أدراك بالضار من النافع، خاصة إذا كان طالبا طالبا مبتدئا، وما أدراه كيف يستطيع أن يفرق ما بين الضار والنافع، وكيف يستطيع أن يفرق ويعرف أن هذه شبهة، خاصة أن الشبهة مزوقة منمقة فتلبس لباس الحق على جسم الباطل. ما تأتي الشبهة هكذا يعني صريحة تأتيك وتقول لك أنا بسوادي وظلمي. الشبهة سوداء ظالمة ظلماء حالكة، لكنها من أجل أن تجمل يجملها صاحبها بماذا؟ يلبسها لباس الحق، لباس الحق من الخارج ولكنها في الداخل كلها ضلالات وانحرافات وظلام، كالمرأة القبيحة التي تضع كل أنواع المساحيق لتجمل نفسها، لتر ماء يسكب على وجهها تظهر على حقيقتها، لكن احنا بدنا لتر الماء السني، هذا من الذي يستطيع أن يسكبه بالطريقة الصحيحة؟ الراسخ في العلم، فيجلي الشبهة، يجلي الشبهة. ولذلك الأخذ عن العلماء هو الذي يعصم بإذن الله عز وجل من الفتن، ولزوم غرزهم هو الذي يعصم من الفتن. فلذلك كان ابن القيم رحمه الله عندما تضيق به الدنيا ويسمع شبهات الناس مع علمه وإمامته وجلالته يقول، هو وطبعا تلاميذ كثر للإمام أحمد للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول فنأتي إلى شيخ الإسلام رحمه الله على ما عنده من الهموم والضغوطات الكثيرة، فبمجرد ما ننظر في وجهه ويجلي لنا الشبهات يسرى عنا وترتفع عنا كل هذه الظلمات. قال وقد نصحني شيخ الإسلام مرة، نصحني فقال لا تجعل قلبك للإرادات والشبهات كالسفنجة، ولكن اجعله سفنجة يعني تمتص كل ما يلقى عليها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات فيه فلا تستقر، يدفعها بقوته وصلابته. هذا هو. قال فمن تفعت بوصية مثل من تفعت بهذه الوصية. الأصل أن طالب العلم يتعلم من مثل هذه الآثار السلفية ومن تجارب العلماء، فيعرف يحفظ رأس ماله ولا يستمع إلى أهل الشبهات وأهل التخذيل وأهل الكلام المنمق الذي يراد من خلاله تفريق الصف تارة أو يراد من خلاله إضلال الشباب. والله إنهم يحسدونكم، يحسدونكم غاية الحسد على اجتماعكم، لا يحبون لكم الاجتماع ولا يحبون لكم التآلف ولا يحبون لكم الوحدة، وحدة الكلمة. ولذلك كان من وصايا الشيخ الربيع حفظه الله وأطال في عمره وثبتنا وإياه على السنة، كان من وصاياه في كل هذه الفتن الحالة الوصية للسلفيين في مشارق الأرض ومغاربها بالتآلف والاجتماع. والذي يقصده هنا من التآلف الاجتماع، التآلف الاجتماع على السنة وليس أي تآلف، لا نتآلف مع المبتدعة وأهل الضلال وأهل الشبهات، وإنما التآلف والاجتماع على السنة، لأنه يعلم أن المقصود الآن تفريق الصف وأن المقصود هو بث الفرقة بين الإخوة. كما أنتم ترون قبل يعني أشهر كان الإخوة يتحابون ويتزاورون ويذب بعضهم عن عرض بعض ويأكل بعضهم مع بعض ويطلبون العلم، يتزاحمون عند أهل العلم يطلبون العلم، وإذا بهم الآن يتهاجرون ويسب بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا، وأنا أقصد المبتدعة يعني المتعصبة منهم، يبدعون إخوانهم ويتكلمون بهم ويشهرون بهم ويصفونهم بالصعافقة ونحو ذلك، من الذي تسبب بهذا ومن الذي أدى إلى مثل هذه الأشياء؟ إذن الدعوة مقصودة، بارك الله فيكم، مقصودة بالتفريق. ولذلك تأتي دوما وصايا الشيخ ربيع بالتآلف، وأن تنبذوا كل نحلة باطلة تفرقكم، وأن تتنبهوا إلى كل من يدخل في الصف ليفرقكم، وأن تنبذوا كل من يتكلم بغير حجة وبينة ليفرقكم. دعوة مقصودة، بارك الله فيكم. إذن ينبغي إذن أن نبتعد عن أهل الشبهات وأهل الزيغ، بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله، ما قال جالسوهم ولا قال آكلوهم، احذروهم، احذروهم. والحذر يقتضي التحذير أيضا، لأنه مش بس أنا بدي أحذر لحالي، آتي إلى أخي وأقول له احذر، إياك أن تستمع إلى فلان وفلان، هؤلاء يخذلون، هؤلاء يفرقون، ولو الحذر فقط لك، ألا يجب عليك أن تنصح غيرك؟ إيه؟ نعم. والمتشابهات من أهل العلم من يرى أنها آيات بعينها تشابهت على كل الناس، ومنهم كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية أن التشابه نسبي، فما كان متشابها عند البعض لا يكون متشابها عند الآخر، يعني ما تشابه أمره ومعناه على عامة الناس لا يشتبه أمره على أهل العلم، عرفتم؟ فتحصل من ذلك أن هناك من نصوص الكتاب والسنة القليل جدا الذي استأثر الله تعالى بعلمه، قليل. فمنهم من يورد مثلا أنه فواتح السور والحروف المقطعة، بعضهم يقول هذا مما إيش؟ من المتشابه، لأن الله عز وجل استأثر بعلمه في تفسير له في السنة، في تفسير بالقرآن لألف لام ميم كاف ها يا عين صاد. فمن أهل العلم من يقول هذا، وهو قليل، مما استأثر الله بعلمه. لكن هناك كثير من الآيات والنصوص التشابه فيها نسبي، هذا هو الأكثر. إذن التشابه النسبي أكثر من التشابه المطلق، التشابه المطلق قليل لكن التشابه النسبي كثير. فأهل العلم يعلمون معاني الآيات المتشابهة نسبيا، ومعنى ذلك أنهم يرفعون الشبهة التي تقع في قلب الجاهل أو العامي بسبب قراءته لتلك الآية وحمله لها على غير محملها، أو قراءته لذلك الحديث وتنزيله له على غير أو في غير منزله ووضعه له في غير موضعه. من المتشابه المطلق كيفيات صفات الله، كيفيات صفات الله، فلا يستطيع أحد أبدا أن يعلم معناها، واستأثر الله تبارك وتعالى بذلك ولم يخبر أحدا بذلك. فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما نفاه لنفسه، ثم نعلم معاني الصفات. معاني الصفات معلومة، الاستواء معلوم، وكذلك باقي الصفات الفعلية الاختيارية والصفات الذاتية كلها معلومة من ناحية المعنى، ولا نأتي ونقول أمروها كما جاءت بغير معنى وبغير كيف، وإنما يقال أمروها كما جاءت من ناحية كيفيتها، لأن هذا مما استأثر الله تعالى بعلمه. طيب، هذا تشابه مطلق أو لا يمكن أن يفهم معناه الكيفية، بل لا يجوز لك أن تخوض بالكيفية، على قول الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لكن من أمثلة المتشابه النسبي، أيضا من أمثلة المتشابه المطلق الذي لا يعلم معناه، نعيم الجنة، نعيم الجنة وكيفيته وصفته. فإن الله عز وجل يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال عليه السلام: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا من المتشابه المطلق. أما المتشابه النسبي وهو كثير، وهو الذي يعلمه العلماء، ويردون معناه إلى المحكم ليتبين المقصود منه، فهذا كثير. من أمثلته قول الله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. فجاءت المعتزلة ظنت أن معنى لا تدركه الأبصار نفي الرؤية، نفي الرؤية. والحق أن هذا من المتشابه من هذه الناحية، فهم لزيغهم ولضلالهم ولانحرافهم حملوا هذه الآية على غير معناها. فيأتي أهل العلم أهل السنة ينفون الشبهة ويردون المحكم إلى المتشابه، فيقولون إن هذه الآية لا تنفي رؤية الله عز وجل في الآخرة، فإن الحق في معناها أن الأبصار لا تدركه في الدنيا، أي أنها لا تراه في الدنيا، بدليل الآيات والأحاديث المحكمة التي أثبتت إيش؟ الرؤية. فيرد المتشابه هنا إلى المحكم فيعلم معناه. ومثال آخر قول الله تعالى فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. قد يظن الجاهل وضعيف البصيرة لاشتباه معنى الآية عليه أن الله ينسى، فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، فينسب لله عز وجل كما نسبت الزنادقة إليه صفات النقص، ولكن معناها أن الله تعالى يتركهم في النار كما تركوا العمل للقاء يوم القيامة. وهنا معنى ينساكم يعني يترككم في النار خالدين فيها أبدا، هذا معنى ينساكم. ومثال آخر للمتشابه النسبي الذي يعلم معناه برده إلى المحكم قول الله تعالى في حق نبيه إنك لا تهدي من أحببت، وقوله تعالى إنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فقد يظن الجاهل أن القرآن فيه تناقض، فتارة يثبت الهداية للرسول وتارة ينفيها عنه، مرة يقول له إنك لا تهدي من أحببت، إذا نفى عنه الهداية أنه لا يهدي، وتارة يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالذي يتبع المتشابه يقول هذا القرآن فيه تناقض، أنه مرة يثبت الهداية ومرة ينفيها. والحق هنا أن الهداية المثبتة غير الهداية المنفية، فالهداية المثبتة في الآية الأولى بمعنى الدلالة والإرشاد، كما لو كان واحد يريد أن يصل إلى أقرب مدينة إيش هنا دار البيضاء ولا يعرفها، لا يعرفها، فتقول له في علامات ومنارات من خلالها إذا اتبعتها تصل إليها، لكنه قد يتبع المنارات ولا يهتدي، ها؟ قد يتبع المنارات هذه ولا يهتدي، وقد لا يسمع كلامك ولا يتبع المنارات ولا يهتدي. فالمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله عز وجل بأنه يهدي بمعنى أنه يدل ويرشد، فالهداية المثبتة غير الهداية المنفية. قال إنك لا تهدي من أحببت، هذه الهداية المنفية معناها إنك لا توفق الناس إلى الهداية، فإن هذا بيد الله وحده. ولما قال وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم أي لتدل وترشد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك مفاتيح القلوب، وإنما الذي يملكها الله عز وجل. فلذلك لما كان يحزن عليه الصلاة والسلام من عدم إيمان قومه يواسيه الله عز وجل يقول فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ويقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وغير ذلك من الآيات. فإذا هنا معنى يتضح المعنى أنه ما في تناقض، لأن الهداية المنفية معناها غير الهداية المثبتة. قال الشيخ رحمه الله ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل. معنى هذا أن من ألفاظ الكتاب والسنة ما هو ناسخ ومنسوخ، ويقابل المنسوخة المحكم. فالآية التي لا تنسخ تسمى إيش؟ آية محكمة، والحديث الذي لم ينسخ يسمى حديثا محكما. ويطلق النسخ في اللغة على معنيين، الأول هو الرفع والإزالة، وهو إما إزالة إلى بدل وإما إزالة إلى غير بدل. تقول العرب نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس الظلة، فهذا من الإزالة إلى بدل. أزالته وحلت محله. وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فهنا نسخ إلى بدل، وإما إزالة إلى غير بدل، كقولهم نسخت الريح آثار القدم. نسخت الريح آثار القدم، أزالته ولكن ما في بدل، خلاص راح انتهى. وعليه يحمل قول الله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يبطله ويزيله ولا يبقى أثره، ما في بدل. وأما المعنى الثاني، إذا المعنى الأول هو الرفع والإزالة، المعنى الثاني هو النقل والتحويل. ومثاله قولهم نسخت الكتاب، أي نقلت حروفه إلى نسخة أخرى. ومنه قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني نكتب، ملائكة الحفظ الذين يكتبون أعمال الناس. إذن هناك معاني أخرى كثيرة للنسخ، لكن هذان المعنيان عند التحقيق هما أصح معنيين. وأما في الاصطلاح الأصولي فقد عرف الأصوليون النسخ بتعريفات كثيرة كثيرة لا يسلم كل واحد منها من مطعن، ولعل أفضلها وأحسنها قولهم رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر، فعندنا المرفوع هو الحكم والرافع دليل، ذلك أخطأ من قال رفع حكم شرعي بحكم شرعي، فإن المرفوع حكم ولا يقدر على رفعه حكم مثله، وإنما الرافع لابد أن يكون إيش؟ دليلا، ثم لابد أن يكون دليلا شرعيا. وللنسخ شروط، كتبتم التعريف؟ طيب، وللنسخ شروط لابد من توفرها، وقد يعني عددها بعضهم حتى وصلت أعداد كثيرة، لكن نعطيكم الأهم والصحيح. أول شيء أن يكون المنسوخ حكما شرعيا وليس حكما عقليا أصليا، فإن رفع عادة أقرت في الناس، رفع العادة التي أقرت في الناس بأن يأتي دليل يرفع حكمها، هذا لا يسمى نسخا، وإنما هو ابتداء شرع. إيش يسمى؟ ابتداء شرع. يعني في الجاهلية الخمر كان إيش؟ مباحا، يستبيحونه، فجاء الإسلام رفع هذا الحكم، هذا الرفع يسمى نسخا؟ إيه؟ يسمى نسخا؟ وماذا يسمى طيب؟ يسمى ابتداء شرع. نعم. أيضا أن يكون المنسوخ منفصلا، مرة أخرى، أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ، أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه، فإذا كان الناسخ مقترنا بالمنسوخ كالشرط والصفة والاستثناء فلا يسمى هذا نسخا، وإنما يسمى تخصيصا. مر معنى التخصيص، في عندنا مخصصات متصلة مخصصات منفصلة، قلنا من المخصصات المتصلة التخصيص بالشرط والصفة والغاية والاستثناء، فهذه إذا رأيناها في النص الواحد هل نقول هذا نسخ؟ نقول إن هذا تخصيصا. إذن أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ فلا يعتبر التخصيص، فلا يعتبر الاستثناء والشرط والغاية والصفة نسخا، وأن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ من ناحية الزمن، يعني غير متصل به في النص بهذه المخصصات، وأن يكون متأخرا عنه في الزمن. ثالثا أن يكون المنسوخ مما يجوز نسخه، فلا يجوز نسخ أصل التوحيد، الاعتقاد، مسائل الغيبية والخبرية، هذه لا يدخلها النسخ، لأنه إذا نسخت أبطل الدين، فالنسخ يتعلق فقط في الأحكام الشرعية. نعم، لا يتعلق في التوحيد وأسماء الله وصفاته ونحو ذلك. الشرط الرابع، عدم إمكان الجمع بين الدليلين المتعارضين بأي وجه من وجوه الجمع الصحيحة المعتبرة. فعند عدم إمكان الجمع بين الدليلين المعتبرين بأي وجه من وجوه الجمع المعتبرة، إذا تحقق هذا الشرط وعلمنا الزمن وحصل التنافي والتعارض ما بين النصين، صرنا إلى النسخ. لذلك هنا قاعدة أصولية، قالوا لا يصار إلى النسخ إذا أمكن الجمع. هذا مهم جدا، لا يصار إلى النسخ إذا أمكن الجمع بين الدليلين. هذه أهم الشروط. إذا نستطيع أن نجمل الشروط، خلينا نهتم بالشروط التي نطبقها من أجل إيقاع النسخ. تلك الشروط يمكن أن نسميها الشرط الأول والثالث والرابع، أو الشروط مثل شرط عندنا، شرط أن يكون المنسوخ حكما شرعيا، أن يكون منفصلا عن المنسوخ، أن لا يتعلق الأمر بأصل التوحيد، كلها من الشروط المهمة. لكن الشروط الإجرائية عند الجمع، عند الكلام على النسخ الواقع ما بين نصين، أولا أن يحصل التنافي التام بين النصين، تنافي تام. امبارح سألنا سؤال أمس، قلنا متى يحصل التناقض التام بين النصين؟ واحد أجاب جزاه الله خير، قال عندما يكون أحدهما ناسخا والثاني منسوخ. نعم، إذا ثبت النسخ، ثبت مش بالاحتمال، إذا ثبت النسخ بشروطه فلا بد أن يكون المنسوخ يناقض الناسخ تماما. فإذا أولا يحصل التنافي التام بين النصين، ثانيا يعلم المتقدم من المتأخر، عرفتم؟ ثالثا لا نستطيع الجمع ما بين الدليلين. إذا تحققت هذه الثلاث الإجرائية نقول إنه قد حصل النسخ. طيب، بماذا يعرف النسخ؟ في شيء مهم عندنا، لابد أن نعرف النسخ بعلامات. هذه العلامات أشهرها ما يلي: أولا أن يكون في اللفظ ما يدل على النسخ، أن يكون في اللفظ ما يدل على النسخ. مثال ذلك قول الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وجعل وعلم أن فيكم ضعفا، أو في روايتكم ورش، قالون ضعفا. طيب خير إن شاء الله. إذن قوله تعالى الآن خفف الله عنكم، يعني قبل ذلك لم يكن هناك تخفيف، فهذه قرينة دالة في اللفظ نفسه على النسخ. فهنا يستفاد من هذا، يدل هذا على نسخ، اكتبوا الحكم، يدل هذا في النص على نسخ وجوب ثبات المؤمن في مقابل 10 من المشركين. كان في أول الأمر يجب عليه أن يثبت ولا يفر أمام 10 من المشركين، إذا زادوا عن 10 جاز له أن يهرب وجاز له أن يفر، أما 10 يعتبر متوليا يوم الزحف. هذا في أول الأمر، هكذا الآيات في سورة الأنفال: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. بالنسبة والتناسب، إذن الواحد أمام كم؟ 10. فلما قال الآن خفف الله عنكم وجعل وعلم أن فيكم ضعفا، هذا دل على نسخ وجوب ثبات المؤمن في مقابل 10 من المشركين، وصار الحكم وجوب الثبات أمام 2، صار الحكم وجوب الثبات أمام 2 كما دلت على ذلك آيات سورة الأنفال. طيب، إذن هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية أن يكون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم مصرحا بالنسخ، في لفظ للنبي عليه السلام فيه التصريح بالنسخ، فقوله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. إذن كان نهاهم أول الأمر عن زيارة القبور ثم أباحها لهم، كان أول الأمر نهاهم عن الادخار فوق ثلاث للحوم الأضاحي ثم أباحها لهم، نهاهم عن الانتباذ في الأسقية خشية ماذا؟ خشية أن تصبح خمرا، لأنه لما يضعها في سقاء وفي الغالب هذا جلد وعندهم درجة حرارة عالية ونحو ذلك، هذا يؤدي إذا بقيت يعني أيام إلى أن تخمر أو أن تصبح خمرا. فقال فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرة، فعلق عدم جواز الشرب على إيش؟ على السكر، انتبذوا في كل الأسقية ما يضر، المهم أن لا يكون ذلك مسكرة، يعني اشرب ما بدا لك من العصائر، المهم أن لا يكون ذلك النبيذ أو العصير مسكرا. هذا النص يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار في لغته وفي لفظ الحديث إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى النسخ. طيب، هناك أوصاف أو علامات أخرى، منها أن يكون التاريخ معلوما، كما لو ذكر الراوي تاريخ سماعه للحديث ثم يذكر هو أو غيره شيئا يناقضه سمعه بتاريخ متأخر، كما لو كان علم أن الحديث هذا في أول البعثة ثم بعد ذلك علم أنه هذا الراوي روى ما يناقضه في الهجرة مثلا، في أول الهجرة أو في آخر البعثة، فإذن هنا دل هذا على النسخ إذا علمنا التاريخ وكان في تناقض وتنافي تام ولم يمكن الجمع. أيضا العلامات، إجماع الأمة على أن هذا ناسخ وذاك منسوخ، الإجماع من أقوى الأدلة، كإجماع العلماء على أن عاشوراء منسوخ. إيش يعني عاشوراء منسوخ؟ وجوب صيام عاشوراء المنسوخ، ما هو عاشوراء بحد ذاته ولا استحباب صيامه، بقي مستحبا صيامه لكن وجوب صيامه هو المنسوخ، لأن عاشوراء في أول الأمر قبل فرض رمضان كان واجبا صيامه، الصيام الوحيد الذي كان واجبا على المسلمين صيام عاشوراء في السنة الأولى من الهجرة وفي السنة الثانية في بداياتها، فلما شرع صيام رمضان نسخ صيام عاشوراء فصار مستحبا وصار صيام رمضان هو الواجب، حتى صيام رمضان ما كان واجبا من أول الأمر، وإنما كان من أراد أن يصوم صام ومن أراد أن يفطر افتدى، أليس كذلك؟ طيب، فمثاله نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان، ونسخ وجوب الزكاة لغيرها من الحقوق المتعلقة بالمال، إن في المال حقا سوى الزكاة قبل فرض الزكاة، فلما فرضت الزكاة ما في حقوق إلا ما فرضه الله عليك وهو الزكاة، ما في حق في مالك إلا حق الزكاة، الحقوق الأخرى هذه الإنفاق على الوالدين والإنفاق على من يعول الإنسان ثبتت بأدلة أخرى. نعم، من علامات النسخ أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ، ينقل الناسخ والمنسوخ، كما لو قال رخص لنا في كذا وكذا ثم نهينا عنه، أو ينقل أنهم نهوا عن شيء ثم يقول رخص لنا فيه، فكلمة رخص لنا من علامات الدالة على إيش؟ النسخ، لكن بس بشرط أن يكون في سابق على الترخيص إيش؟ النهي، أو يرخص في أمر ثم ينهى عنه فيكون النهي متقدم على أو متأخر عن الترخيص. أيضا من علامات النسخ أن يعرف النسخ من فعله صلى الله عليه وسلم كرجمه لماعز ولم يجلده، فإن الآية في قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذه الآية لما جاء ماعز رجم النبي صلى الله عليه وسلم ما جلده، فدل ذلك على أن الجلد في حق المحصن منسوخ، وأن الحكم في حق المحصن ما هو؟ الرجم. قال فإنه يفيد نسخ قوله صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب, بالثيب جلد مئة والرجم. نعم هذه أهم العلامات. قال الشيخ رحمه الله فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين. ارفعها تعبنا نصيح صياح. فلا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. يوضح الشيخ هنا المنهج الواجب اتباعه في التعامل مع الأدلة المتعارضة في الظاهر. عندنا أدلة تتعارض في الظاهر لأنه لا تتعارض الأدلة في الحقيقة، والتعارض أمر يقوم في ذهن المتعلم والدارس أو المجتهد والمفتي. إذن شيء يقوم في ذهن الناظر وليس له حقيقة إلا إذا كان التنافي والتناقض تاما ما بين النصين، فلا يمكن إلا أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا. فإذا قام التعارض الظاهري بين النصوص فهنا في عندنا منهج في التعامل مع هذه النصوص المتعارضة. هذا المنهج الذي أشار إليه الشيخ هو ما مشى عليه جمهور الأصوليين، هو الذي ذهب إليه جمهور الأصوليين وكذلك المحدثون قاطبة وأكثر العلماء، خلافا للحنفية فإن لهم منهجين مختلفين في الجمع في التعامل مع النصوص المتعارضة، وليس هذا محل بسط القول في هذا، فإنه يحتاج إلى محاضرة تامة بيان منهجهم. أما الصواب هو منهج جمهور الأصوليين وما عليه المحدثون قاطبة، ألا وهو أنه يجب تقديم الجمع بين الدليلين المتعارضين. ننظر هل يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين؟ فإن أمكن الجمع بأي طريقة من الطرق المعتبرة شرعا كحمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد أو تبيين المجمل وتفسيره فإنه لا يصار إلى النسخ والترجيح إذا أمكن الجمع. إذن أول خطوة ما هي؟ محاولة الجمع بين النصين. فإذا تعذر الجمع بين النصين فإنه ينظر في التاريخ، ينظر في تاريخ النصين أو ينظر في الدلائل التي تدل، هل هناك دليل يدل على إنه هذا النص قديم وهذا النص حديث، هذا النص أقدم من ذلك النص. إذا تبين لنا أن أحدهما أقدم من الآخر وبينهما تنافي في الظاهر فإن المتأخر ناسخ للمتقدم. إذن لا أولا يجب علينا أن نجمع بين النصين ما أمكن ونوفق بينهما ما أمكن، إن لم نستطع ننظر في التاريخ. فإذا علمنا المتقدم من المتأخر قلنا إن المتأخر ناسخ للمتقدم. طيب إذا لم نعرف المتقدم من المتأخر، ما عرفنا الزمن ولم نستطع الجمع ما بين النصين، فإن الضرورة الملجئة لنا في هذه الحالة أن نقول لا بد من الترجيح. فالترجيح ضرورة وآخر شيء نصل إليه. لماذا؟ لأن فيه إسقاطا لنص وعملا بنص، والقاعدة تقول إن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. إذن لا بد من الترجيح في النهاية. لماذا؟ لأنه لا بد من عمل، لا بد من عمل، لا بد من عمل للمكلف. لا ينبغي للمكلف أن يقف هكذا بدون عمل، لا بد أن يكون حكم في المسألة. فإذا إذا تعذر الجمع والنسخ قلنا بالترجيح بأي وجه من وجوه الترجيح المعتبرة، والترجيح إسقاط لأحد الدليلين وعمل بالآخر، ولكن لا يجوز أن يكون بهوى ولا برأي، وإنما هناك مرجحات معتبرة عند أهل العلم، منها ما يرجع إلى السند، ومنها ما يرجع إلى المتن، ومنها ما يرجع إلى السند والمتن جميعا. وليس هذا محل بسطه الآن، يأخذ وقت طويل جدا المرجحات. إذن جمهور الأصوليين والمحدثون قاطبة وأكثر العلماء على أن المنهج المتبع في التعامل مع النصوص المتعارضة ما هو؟ الجمع فالنسخ فالترجيح، هذه الثلاثة مترتبة بهذه الطريقة. طيب، إذا تعذر الترجيح، يمكن في مسائل قليلة يتعذر الترجيح، فماذا أهل العلم قالوا؟ قد صرح المحدثون قاطبة وأكثر الأصوليين لأنه يجب التوقف في هذه الحالة، يجب التوقف. ومنهم من قال يخير المجتهد في العمل بأحدهما، يخير في العمل بأحدهما. حقيقة التخيير يعني تفضيل لأحدهما على الآخر. طب ما هي ضوابط هذا التخيير؟ قضية تشهي أو رأي؟ لا، الصواب التوقف وفي ساعة إذن. إذا المسألة يعني ما قدر أن يرجح في هذه الحالة فإنه يقلد، وما من عالم إلا ويقلد. قال الشيخ: ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. هذا أصل مهم جدا، يخرج الدارس والفقيه والمجتهد والمحدث الجامع بين النصوص، يخرجه من كثير من المضائق في هذه المسائل. فهذه قاعدة مهمة جدا، تحل بها كثير من الإشكالات، وتفهم بها خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وصورة هذه القاعدة التي أشار إليها الشيخ السعدي وكررها كثيرا الشوكاني رحمه الله، وهي مقررة في كتب علماء الأصول، أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم قول خاص بأمته. الخطاب يكون موجها لمن؟ للأمة. والدليل على أنه موجه للأمة أنه في واضح شيء تنصيص أو ظهور، يعني إما هو نص، عرفنا ما هو النص، نص للأمة، أو إنه يستفاد أنه للأمة بدلالة الظاهر الراجح، ولا يحتمل، يحتمل معنيين، ولكن المعنى أنه متوجه للأمة أرجح. النص لا يحتمل إلا معنى واحدة، سواء كان قولا أمرا نهيا، إذن هو متوجه لأمته، ويعلم من خلال النص بالتنصيص أو بالظهور أن هذا الأمر متوجه لمن؟ لأمته. ثم بعد ذلك يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا يخالف ما أمر أمته به، ولا يقترن دليل دال، لا يقترن بفعله دليل خاص يدل على تأسي أمته به، لا يقترن بفعله دليل خاص يدل على أن الأمة تأتسي به في ذلك الفعل، لتعارض قوله مع فعله. قوله عام للأمة وفعله هو لنفسه فعله، فكيف يجمع العلماء؟ قال الأصوليون: في هذه الحالة يجمع ما بين القول العام للأمة والفعل الخاص للنبي عليه الصلاة والسلام ببقاء الأمر العام للأمة عاما في حقها، وبقاء الفعل الخاص للنبي عليه السلام خاصا له. يعني فعله هو خاص له، والأمة هذا القول عام لها، فلا تعارض ما بين القول العام للأمة والفعل الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه السلام له خصوصيات، له كثير من الخصوصيات كما سيأتي بيانه. ومما يمثل به على هذه القاعدة مسألة الوضوء من أكل لحم الإبل، فإنه قد تعارض بها بعض النصوص. من وسائل الجمع ما بين النصوص المتعارضة عند العلماء أن قالوا إن الأمر العام للأمة بالوضوء من لحم الإبل يبقى على عمومه، كل الأمة يجب عليها أن تتوضأ من لحم الإبل، ولكن فعله عليه الصلاة والسلام بأنه توضأ، بأنه أكل لحما مسته النار ثم لم يتوضأ، قالوا هذا يحمل على إيش؟ الخصوصية له، بدلالة أن قالوا كيف يعني التعارض حاصل؟ التعارض لما قال عليه الصلاة والسلام توضأوا من لحم الإبل ولا توضأوا من لحم الغنم، ثم نهى عن الوضوء مما مست النار، وهذا يشمل أيضا الإبل وغيرها، ولكن الوضوء مما مست النار نسخ إلا في لحم الإبل، نسخ إلا في لحم الإبل، بقي لحم الإبل مما يجب الوضوء منه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت من فعله أنه أكل مما مسته النار وصلى ولم يتوضأ، فماذا يحمل هذا؟ يحمل على خصوصيته، فيبقى الأمر العام للأمة ويقال إن فعله هذا خاص به صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ رحمه الله: كذلك إذا فعل، أي النبي عليه الصلاة والسلام، شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به، فالصحيح أنه للاستحباب، وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة. هذا المبحث يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلق بماذا؟ وأفعال النبي عليه وسلم مبحث مستقل من مباحث الأصول، فأفعاله صلى الله عليه وسلم الموجودة في السنة النبوية هي قسم من أقسام التشريع، لأن التشريع يتعلق بقوله وبفعله وتقريره. ففعله عليه الصلاة والسلام من ناحية التشريع وإفادته للأحكام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول ففعله المطلق المجرد عن كل القرائن، بس فعل مطلق لم يقترن بالأمر، على وجه القربة والعبادة، فهذا يحمل على الاستحباب، فيستحب للأمة كلها أن تتأسى به وتقتدي به فيما فعله عليه الصلاة والسلام على وجه القربة والعبادة، كصيام الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، السواك، سنن الرواتب، نعم، صلاة الضحى، قيام الليل، التيمم في الأكل والشرب والإعطاء، يحب التيمم في كل هذا وغير ذلك. هذه الأشياء فعلها على أي وجه؟ على أي وجه؟ وجه الاستحباب. على أي وجه؟ وجه العبادة، وجه التقرب لله عز وجل، على وجه القربة والعبادة. فما فعله على وجه القربة والعبادة ولم يقترن بأمر فإنما يحمل على ماذا؟ على الاستحباب، لا يفيد الوجوب إلا إذا فعله وكان بيانا لواجب، وسنأتي عليه. القسم الثاني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه العادة، كنوع الطعام الذي كان يأكله، أو أنه كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يأكل من الكتف مثلا، ها؟ أو أنه كان يحب أن يقرن ما بين التمر، فما فعله عليه الصلاة والسلام على وجه العادة لا على وجه القربة والعبادة فإنه في هذه الحالة حكمه الإباحة وليس حكمه الاستحباب. مثاله نوع الطعام الذي كان يحب يأكله. طيب، هو أحب أن يأكل مثلا التمر، هل تأتي وتقول مثلا التمر سنة أن يؤكل مطلقا هكذا عموما؟ ما نقول، لكن أن تتصبح بسبع تمرات عجوة هذا دل عليه من قوله مش من فعله بس، فأخذنا السنية من قوله، قال عليه السلام: من تصبح بسبع تمرات عجوة أو من عجوة المدينة أو قال من عالية المدينة لم يضره سم ولا سحر. من أين استفدنا الاستحباب؟ من قوله، لأنه هذا طعام، لو أنه بس كان يأكله ولم يقترن بقوله كان دل على أنه من العادات. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل الضب على مائدته، هل يعني هذا أنه لا يستحب لك أن تأكل الضب؟ هذا يرجع إلى أعراف الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق تركه لأكل الضب على أنه لا يعرفه في قومه، فتجد نفسه تعافه، وبينما في بعض البلدان ترى أن الضب عندهم من أجود وأطيب أنواع المأكولات ويعمل عليه الولائم. هذا يرجع إلى عادة الناس. فلا يقال إن ترك أكل الضب مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، لأن تركه له ما علقه على شيء متعلق بالتعبد، وإنما علقه على شيء متعلق بالعادات، والناس يختلفون في عاداتهم. طيب، ومثله أيضا صفة مشيه عليه الصلاة والسلام، كيف كان يمشي، صفة نومه وجلوسه إلا ما دل الدليل على استحبابه من قوله، صفة تبسمه وركوبه، هذه عادات ونحو ذلك، فهذا كله حكمه إيش؟ الإباحة، ما لم يقترن بما يدل على أنه صار على وجه التعبد أو أرشدك النبي عليه الصلاة والسلام إلى تركه لعلة معينة كالشرب قائما. ما منقول الشرب هو مباح في أصله، صح، لكن صفة الشرب هنا نهاك عن الشرب قائما. الانتعال مباح، لكن صفة الانتعال قال لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. لماذا؟ قال أهل العلم لما في ذلك من الأذى ربما، أو لما في ذلك ربما من الهيئة غير الحسنة أثناء الانتعال، أو قال بعضهم لأنه قد يعرض نفسه للأذى والخطر، ممكن أن يتعثر ونحو ذلك من العلل، لماذا دل الشرع على ما نص عليها الشرع، وإنما تكون من باب الاستنباط. المهم النبي عليه الصلاة والسلام قوله ونهيه في هذه الحالة هو الذي أفاد أن هذا الأمر خرج من طور الإباحة إلى حكم آخر. أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لحكم شرعي مجمل كأفعال الصلاة والحج وصلاة الكسوف والخوف ونحو ذلك وصلاة الحرب أو الخوف، فهنا يأخذ هذا البيان والفعل حكم المبين. فإن كان بيانا لواجب فهو واجب، إذن الفعل الذي يفعله النبي عليه الصلاة والسلام بيانا لواجب يكون هيش هذا الفعل واجبا كأفعال الصلوات التي أكثرها يعني من الواجبات. أيضا من أفعاله صلى الله عليه وسلم ما دل الشرع على اختصاصه به كزواجه بأكثر من 40 نسوة، ووجوب قيام الليل عليه، والوصال في الصوم، وتزويج الواهبة نفسها له، وغيرها من الأفعال. فهذا القسم من الأفعال حكمه اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به، والأمة غير مخاطبة ولا مكلفة به. قال الشيخ رحمه الله وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره. فهنا نأتي إلى النوع الثاني من أنواع، أو النوع الثالث من أنواع السنة، ألا وهو السنة التقريرية. فتضمن كلامه رحمه الله القسم الثالث من أقسام السنة النبوية الذي يستفاد منه التشريع، وهو التقرير أو الإقرار، فإن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام حجة، وإقراره عليه الصلاة والسلام يكون بالسكوت، كما لو سمع قولا أو رأى فعلا فسكت، هذا يسمى إيش؟ إقرارا بالسكوت، أو باستحسان الشيء كقوله للحبشة عندما كانوا يلعبون دونكم يا بني أرفدة، فهذا استحسان وحث، أو يكون بالتبسم يتبسم بسبب ذلك، أو بالثناء على الفعل، قال له وما يدريك أنها رقية، هذا إقرار بالثناء. فالإقرار بهذه الحالة بأي وجه من الوجوه كان كالسكوت، وعليكم السلام، كان كالسكوت أو الحث أو التبسم بسببه، هذا الإقرار يعد حجة، هذا الإقرار يعد حجة في الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على خطأ، ولا يقر أحدا على معصية، ولأنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت إذا كان لابد من البيان. والقاعدة الأصولية تقول إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف بعدم البيان أصلا؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسكت ولا يبين أصلا؟ هذا قدح في مقام النبوة، فإن الله عز وجل أمره أن يبين للناس دينهم، فما احتاجوا إليه بينه صلى الله عليه وسلم أكمل بيان، لا أكمل من بيانه صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفيد الإباحة، وقد يفيد الاستحباب، وقد يفيد الوجوب بحسب أصل الحكم المقر عليه، لكن الأصل العام أن الإقرار إباحة، أقره على ذلك الشيء أباحه له. لكن إذا علمنا من خلال النص أن هذا الشيء المقر عليه واجب فهو واجب، أو هو مستحب فهو مستحب. فلما قال لأبي سعيد وما يدريك أنها رقية، وما يدريك، هذا إقرار له على الرقية التي دل الشرع على استحبابها، قال لا رقية إلا من عين أو حمى. وقال في الحديث والنبي عليه الصلاة والسلام رقى من غير العين والحمى، ونزل جبريل وميكائيل ورقياه أيضا بالمعوذتين ونحو ذلك. إذن لما أقره على الرقية بالفاتحة هذا إقرار على مستحب، عرفتم؟ فمثال الاستحباب هذا. ومثال الوجوب إقراره لعمر بن العاص على التيمم بدلا من الاغتسال، فإن عمرا رضي الله عنه وأرضاه كان في أصحابه فاحتلم أجنبه، فبدلا من أن يغتسل لشدة البرودة تيمم وصلى بأصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام قال صليت بهم وأنت جنب، أقره على تيممه، ما قال له باطل وأعيد صلاتكم وأنت أخطأت، أقره على ذلك. هذا الإقرار على التيمم إقرار على واجب، لأن التيمم بدل عن الماء، وهو واجب في حال فقد الماء أو العجز على عن استعماله، عدم القدرة على استعماله. ومن الأمثلة أيضا إقراره عليه الصلاة والسلام لسلمان على ما قال في حق أبي الدرداء في قصة طويلة يكفي منها موضع الشاهد، قال عليه الصلاة والسلام صدق سلمان، أقره هنا بالقول. وهذا الذي صدق النبي عليه الصلاة والسلام به سلمان إنما يتضمن واجبات من الحقوق، حق الله وحق النفس وحق الأهل والعيال، وهذا كله من الواجبات. قال إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فالنبي عليه السلام قال صدق سلمان، فهذا من الإقرار على أمر واجب. إذن في إقرار يستفاد منه الإباحة، في إقرار يستفاد منه إيش؟ استحباب، في إقرار يستفاد منه الوجوب. نعم. قال الشيخ رحمه الله فصل: وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. انتهى كلامه رحمه الله، بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من بيان بعض الأصول المهمة المتعلقة بدلالات ألفاظ الكتاب والسنة، شرع رحمه الله بالكلام على باقي الأدلة الكلية الأربعة المتفق عليها والتي ترجع الأحكام كلها إليها، وتكلم على دلالة الكتاب ودلالة السنة. الآن يتكلم على الدليل الثالث من أدلة التشريع، ألا وهو الإجماع. فثالث تلك الأدلة الكلية الإجماع، ومعنى الإجماع في اللغة الاتفاق، أجمعوا على شيء إذا ما اتفقوا عليه. وفي الاصطلاح الأصولي عرفه الشيخ بقوله اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة. والعلماء المجتهدون هم القادرون على استنباط الأحكام الشرعية التي طريق استنباطها هو الاجتهاد. والاجتهاد ما هو؟ هو بذل الجهد، في اللغة هذا الاجتهاد بذل الجهد والوسع، وأما في الاصطلاح فهو بذل الجهد والوسع في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهذا بناء على العلم بالقرآن والحديث. فلا يسمى المجتهد مجتهدا إن لم يكن عالما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا بناء على العلم بقواعد الاستدلال الأصولية وقواعد اللغة المعروفة ودلالات الألفاظ وبناء على العلم بصحيح الحديث وضعيفه، فلا يصح أن يكون مجتهدا وهو لا يفرق ما بين الحديث الضعيف الذي تقوم به الحجة والحديث الصحيح الثابت الذي تبنى عليه الأدلة. لا يفرق ما بين الحديث الصحيح الذي تقوم به الحجة وتبنى عليه الأحكام والحديث الضعيف الذي لا تقوم به حجة ولا تبنى عليه الأحكام. يعني احنا عكسنا هنا. طيب استغفر الله. فمتى قطعنا بإجماعهم، متى قطعنا بإجماعهم أي العلماء، وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم. فيستفاد من هذا من كلام الشيخ رحمه الله أن ما قرره العلماء من أن الإجماع من ناحية ثبوته وما يتناوله من مسائل قسمان. الإجماع من ناحية ثبوته والمسائل التي يتناولها قسمان، إما أن يكون إجماعا قطعيا وإما أن يكون إجماعا ظنيا، وهذا لا علاقة له بما قررناه آنفا من أن السنة ليس فيها ظني، ليس فيها ظني بمعنى أنه يعني يرد ولا يؤخذ منه العقائد، هذا شيء آخر. يعني الإجماع بارك الله فيكم ليس هو نص بحد ذاته حتى يوصف بأنه قطعي أو ظني، هو ليس نصا وإنما هو مستند إلى نص، وإنما هو عبارة عن استقراء أقوال المجتهدين واتفاقهم. فالإجماع القطعي هو الإجماع على معلوم من الدين بالضرورة، كتوحيد الله وإقراره وإفراده بالعبادة، وكتحريم الشرك ووجوب الصلوات الخمس ووجوب الزكاة المفروضة وصوم رمضان والحج وغيرها. فهذا القسم يجب الأخذ به ولا تحل مخالفته، ويكفر منكره. الحكم العام يكفر منكره، أما المعين كما تعلمون لا بد من تحقق الشروط انتفاء المعين وانتفاء الموانع. فإذا هذا الإجماع القطعي يقول العلماء الذي ينكر معلوما من الدين بالضرورة، ينكره يكذب يعني لا يعترف به، أجحده، هذا ماله في هذه الحالة؟ قال إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر يقتضي التكفير. أما القسم الثاني فهو الإجماع الظني، وهو الذي يغلب على الظن وقوعه وحصوله، ولكن لا يقطع بوقوعه وحصوله بسبب عدم العلم بالمخالف، لأنه إجماع قائم على التتبع والاستقراء. يأتي عالم مثلا فيتتبع أقوال العلماء في الشام فلا يرى مخالفا فيما يظن هو، وإلى العلماء في الحجاز لا يرى مخالفا، إلى العلماء في المغرب لا يرى مخالفا بحسب علمه هو، فيأتي ويقول هذه المسألة إجماعية. هذا الإجماع في هذه الحالة إنما هو قائم على التتبع والاستقراء، فلا يسمى إجماعا قطعيا لأنه ربما يند عنه مخالف، وربما هو لا يعلم فلانا أو علانا أو زيدا أو عبيدا من المخالفين. نعم. ولذلك فإن بعض ما يدعى في الإجماع فيه الإجماع يعتبر من باب عدم العلم بالمخالف. ولذلك يرى جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية أن الإجماع المنضبط ممكن الوقوع هو الذي يكون في عصر الصحابة والقرون الثلاثة المفضلة الأولى قبل تفرق الناس في الأمصار وقبل اتساع البلدان وانتشار البدع. قالوا هذا هو الإجماع المنضبط، وعلى هذا المعنى يحمل كلام الإمام أحمد عندما نفى الإجماع، فإن للإمام أحمد كلام ينفي فيه الإجماع، يحمل على ماذا؟ يحمل على أنه أراد التوسع به وادعاؤه بدون بينة وأن يقول كل مسألة هذه إجماعية وهي في الحقيقة ليست إجماعية، قال لعل الناس اختلفوا. وجاء كلامه في معرض الرد على بشر المريسي والنظام وغيرهم من المعتزلة والأصم، عندما كانوا الواحد منهم لا يعلم إلا قول أبي حنيفة مثلا وأحد أصحابه أو صاحبيه، أو قول أبي حنيفة ومالك، ثم بعد ذلك يدعي في المسألة الإجماع، فيرد عليهم الإمام أحمد ويقول أن هذه المسائل ليست إجماعية التي تدعونها، لعل الناس اختلفوا. فهذا كلامه جاء في باب الرد على من ادعى الإجماع وهو لا يعلم من أقوال الناس إلا قول أبي حنيفة أو قول مالك أو قول كليهما. عرفتم هذا المعنى؟ ولشيخ الإسلام في هذا كلام طويل وجيء ويعني قوي جدا في تأصيل هذا المعنى. نعم، يرجع إليه في كتاب المسودة في أصول الفقه لآل تيمية. نعم، أما أدلة حجية الإجماع فهي من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا مما استدل به الإمام الشافعي على الإجماع، فإن الله تعالى توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين، توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين بالعذاب، فقال نصله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمؤمنون في هذه الآية أصالة هم من نزل فيهم الوحي، من نزل فيهم الوحي وبين ظهرانيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم المؤمنون المخاطبون بهذا النص أصالة. وغيرهم من المؤمنين ممن جاء بعدهم مخاطبون به تبعا. فسبيل المؤمنين الذي جاء النص به في هذه الآية وحرمت مخالفته هو سبيل أصحاب النبي عليه السلام وإجماعهم ومن اتبعهم بإحسان. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق مبينا صفة الفرقة الناجية بقوله: هي الجماعة، ثم فسر بما هو أكثر تفسيرا وأوضح بيانا عندما قال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وما كانوا عليه هو الدين القويم ومنه إجماعهم. ومن الأدلة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. لماذا لا تجتمع الأمة على ضلالة؟ لماذا لا تجتمع على ضلالة؟ لأن فيها الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي مرد الحق عند اختلاف الناس إليها. لا تزال طائفة من أمة ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قال الشيخ رحمه الله: وأما القياس الصحيح، قال الشيخ رحمه الله: وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، أو استنبط العلماء أنها أو أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل. والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. انتهى كلامه. هنا الشيخ يتكلم على الأصل الأخير من أصول أو من الأدلة الإجمالية التي يرجع إليها أو تبنى الأحكام عليها، ألا وهو القياس الصحيح. فالقياس منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد، لذلك يؤخذ بالقياس الصحيح. والشيخ يقول هنا إن الأخذ بالقياس ضرورة عند فقد النص، ولذلك أهل الحديث دوما يتبعون النصوص، فإن لم يجدوا نصا نظروا في أقوال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في أي مسألة حادثة، فإن لم يجدوا لجأوا إلى النص، إلى القياس بالضوابط الصحيحة والضوابط الشرعية. حتى إنه يروى عن الإمام أحمد أنه كان يقول الحديث الضعيف أحب إلي من القياس وأراء الرجال، الحديث الضعيف. لكن ما المقصود بالحديث الضعيف هنا؟ الحديث الضعيف أحسنتم، الحديث الذي يمكن أن يتقوى بغيره ضعفا منجبرا، مش ضعيف لا تقوم به الحجة بتاتا. فإن من العلماء من كان يعني قديما يقسم الحديث صحيح وضعيف، والضعيف على قسمين، ضعف منجبر وضعف غير منجبر. وقيد الصحيح احتراز عن الفاسد، وهو القياس الذي لا تتوفر فيه أركان القياس أو بعضها، وهو في اللغة التقدير. القياس في اللغة التقدير، قاس الثوب أي قدر طوله، وقاس المسافة أي إذا قدر بعدها. وقد عرفه الشيخ بقوله إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، فتحصل من هذا التعريف أن للقياس أركانا أربعة لا بد من وجودها لتحققه. أما الأول فهو الأصل، الركن الأول هو الأصل، والأصل يقصد به المقيس عليه، وهو المحل الذي ورد النص بحكمه. المحل الذي ورد النص بحكمه ماذا يسمى؟ يسمى أصلا ويسمى مقيسا عليه. وأما الركن الثاني فهو الفرع، وهو المسألة التي يراد إلحاقها بالأصل. الفرع هو المسألة الحادثة التي يراد إلحاقها بالأصل، ويراد جعل حكمها مثل حكم الأصل. فالفرع لم يرد الشرع بحكمه، وإنما ورد الشرع بحكم من؟ بحكم الأصل. وأما الركن الثالث فحكم الأصل، وهو الوصف المراد حمل الفرع عليه. يعني عندنا الأصل اللي هو الدليل الذي جاء يتضمن حكما، فنريد إلحاق الفرع بذلك الأصل ليأخذ حكمه. نعم. وأما الركن الرابع وهو الواجب الوجود، واجب وجود هذا الركن وهو مهم جدا، ألا وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع. والعلة سبب أو وصف ظاهر منضبط رتب الشرع عليه حكم الأصل، يوجد الحكم بوجوده وينتفي بانتفائه، فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ومن أمثلة القياس قياس إحراق مال اليتيم على حرمة أكله بعلة الإتلاف. فعندنا أصل وفرع وحكم وعلة، فيقال هنا يحرم أكل مال اليتيم، يحرم أكل مال اليتيم بعلة الإتلاف. فعندنا صار هنا أكل مال اليتيم، أو يحرم إحراق مال اليتيم بعلة الإتلاف قياسا على حرمة أكله. عرفتم كيف؟ مرة أخرى، الله عز وجل قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فنبه هنا على الأكل، نبه هنا على الأكل. العلماء قالوا يلحق بالأكل الإحراق، يلحق بالأكل الإغراق، يلحق بالأكل وضعه في تجارة خاسرة، يلحق بالأكل المحرم وضعه في التجارة المحرمة كما لو كان ربويا أو غير ذلك، لأنه وإن زاد فإنه صار مالا غير متقوم لفساده. فإذا يلحق بكل هذا، هذه المعاني كلها تلحق بماذا؟ بمعنى الأكل، لعلة واحدة وهي الإتلاف. وهذا النوع من القياس ورد معنا بأنه القياس الجلي، وهو ما كانت العلة فيه منصوصا عليها أو مجمعا عليها، أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق، أو كان المسكوت عنه مساويا للحكم في المنطوق أو أولى منه. مش مر معنى هذا؟ فإن كان مساويا، فإن كان المفهوم مساويا للحكم في المنطوق أسميناه ماذا؟ لحن الخطاب. وإن كان أولى منه في الحكم سماه الأصوليون فحوى الخطاب، وهو الذي يسمى بالقياس الجلي. وهناك القياس الخفي، وهو ما كانت العلة غير منصوص عليها، وإنما تستنبط استنباطا من حكم الأصل، ويبحث في وجودها وتحققها في الفرع من عدمه. تستنبط أولا العلة من وين؟ من حكم الأصل. يقال الحكم كذا وعلته كذا، ثم بعد ذلك نأتي إلى الفرع فنبحث هل هذه العلة متحققة في هذا الفرع؟ فإن وجدت نفس العلة متحققة في الفرع، ألحق ذلك الفرع بذلك الأصل لوجود العلة الجامعة. فمثال ذلك قياس العلماء للنبيذ المسكر على الخمر الصريح، هذا يعني تنزلا، وإلا فإن النص يشمله. النص يشمله، قال ما أسكر قليله فكثيره حرام. لكن لما قامت هذه الفتنة، هذه فتنة حقيقة، فتنة الأشربة، فتنة الأشربة لما قامت في العراق، الإمام أحمد ألف كتابا فيها من أجل أن يقضي على هذه الفتنة. كتاب الأشربة. ليش؟ طيب، لأنه فتن الناس بالفقهاء الذين كانوا يحلون المسكر. وبينا لكم أن من أسباب الخلاف بين الفقهاء أن يأتي الفقيه إلى لفظ متعامل به في عرفه بمعنى معين، ومتعامل به في الشرع بعرف بمعنى معين، فيحمل ما ورد الشرع بحكمه على ما ورد بمعناه وين؟ في عرفه. فعندهم النبيذ مثلا، النبيذ في الشرع النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ له في الأسقية، فينبذ مثلا التمر في الماء لليلة وليلتين، وفي الثالثة يقول لهم أريقوه، فهذا نبيذ بمعنى إيش؟ ماء محلا، مثل عصير يعني ممكن، أو شيء من يعني يريد أن يشرب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا محلا. فهذا ما ورد الشرع به، لكن في لغتهم في أعرافهم النبيذ هو المسكر، فحملوا ما هو معروف في الشرع على ما هو معروف في العرف، فغلطوا غلطا فاحشا فأحلوا المسكر. عرفتم؟ لذلك هنا من العلماء من قال ما في حاجة للقياس لأن النص يشمله، ما أسكر قليله فكثيره حرام. منهم من قال من باب المحاجة إن القياس بعلة واضحة مستنبطة لا يختلف فيها اثنان أيضا قائم هنا، فيقاس المسكر الخمر، يقاس النبيذ الذي يسكر قليلا على الخمر بعلة إيش؟ بعلة الإسكار. يعني ربما يعني يدخل على بعض الفقهاء فيراه قد ذهب عقله، يستحل المسكر لأنه لو شرب منه مذقة أو مذقتين ما سكر، ولكن يشرب بعد ذلك أكثر وأكثر وإذا به يسكر. عرفتم؟ ولذلك ما حرموا إلا الكثير، لكنهم لم يحرموا القليل. نعم، وهذا لا شك أنه من شذوذ الفقهاء، وكل من قال به من أهل العلم إنما قوله هذا يعتبر غلطا بينا وواضحا وشذوذا فلا يتابع عليه. فتخيل لو أن واحدا أراد أن يتتبع رخص الفقهاء وشذوذاتهم بماذا يخرج؟ يخرج بالزندق. ولذلك قال بعضهم من تتبع رخص الفقهاء تزندق. تتبع رخص الفقهاء تزندق. تخيل لو أن مثلا واحدا أخذ من أهل الكوفة الترخص في السكر، وأخذ في النبيذ، وأخذ من أهل المدينة الترخص في الغناء، وأخذ من الإمام مالك أن العورة المحرمة هي المغلظة، وطبق ذلك في المجتمع، إيش بيطلع؟ باسم الدين، باسم الدين، نسأل الله السلامة. لكن العلماء بريئون من هذا، بريئون من هذا. نعم. طيب، قول الشيخ رحمه الله فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف إلى آخره، يستفاد من هذا الكلام أن العلة الجامعة بين حكم الأصل والفرع على نوعين: علة منصوص عليها كما لو صرح بلفظ التعليل كقول الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة، فقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم نص على العلة، تعليل واضح وصريح. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الأمرين من النهي عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قال: إنما نهيتكم من أجل الدافة. شرحنا في أول الدرس ما معنى الدافة. قال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. فإذا بين العلة في النهي عن ادخار لحوم الأضاحي في تلك السنة، فلما زالت العلة زال الحكم، فقال: ألا فادخروا فوق ثلاث، كلوا وتصدقوا وادخروا. وقوله عليه الصلاة والسلام في سؤر الهرة: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فإذا هو نبه على العلة، وعرفت العلة في أن الهر حلال، يعني ليس بنجس سؤره ولا بنجس الذات، من خلال التنبيه على العلة وهي إنها من الطوافين عليكم والطوافات. أما النوع الثاني فهي العلة المستنبطة كالقول بجريان الربا في الأرز قياسا على البر بعلة الطعم والادخار أو الكيل والادخار، هذا خلاف بين أهل العلم. فالآن يأتون يقولون يقاس الأرز على البر فيجري فيه الربا، فلا يباع أرز بأرز متفاضلة، بعلة ماذا؟ بعلة الكيل والادخار أو الطعم والادخار، وهي الأولى أنه كونه طعاما مدخرا. نعم. وكذلك قولهم بحرمة عقد الرهن والوكالة والإجارة وغيرها من العقود وقت النداء لصلاة الجمعة قياسا على حرمة البيع، بجامع أن كل هذه تعتبر إيش؟ عقود، وإن لم يكن بيعا كلها عقود. طب ما هي العلة؟ العلة الانشغال عن الصلاة. فإذا انشغل بعقد وكالة أو رهن أو بيع أو سلم أو إجارة كل ذلك يدخل في معنى النص. قال الشيخ: لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. هذا من أدلة حجية القياس الصحيح، أن الشرع لا يجمع بين المختلفات ولا يفرق بين المتماثلات. ومن الأدلة على حجية القياس وكونه دليلا معتبرا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله في خطابه واستدلاله للأحكام وإفهامه للصحابة رضوان الله عليهم ولسائله، استعمل أسلوب القياس، وخاصة ما يسمى بقياس التمثيل أو قياس الشبه أو قياس الأولى أو ما يعني مر معنا في إيش؟ فيما يسمى القياس الجلي أو فحوى الخطاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل ذلك بأدلة كثيرة، من ذلك أن رجلا جاء إليه عليه الصلاة والسلام فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، كأنما يعرض بإيش؟ بزناها، لأنه هو بقول لك أنا أبيض، من جاني هذا الأسود؟ قال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ يعني لونه متغير غير لون الأحمر. قال: إن فيها لورقة، مش واحد، كثير. قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ من أين جاءها هذا التغير؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. فقال عليه الصلاة والسلام: ولعل هذا عرق نزعها. شوف الحجة ما أقواها، وهذا من القياس. وأيضا أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. ما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بل استعمل أيضا القياس في الاستدلال، فقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله الذي له، فإن الله أحق أن يقضى، أو قال أحق بالوفاء، أو قال فإن دين الله أحق بالوفاء. واللفظ هذا فاقضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء لفظ البخاري. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذين الحديثين، حديث أبي هريرة السابق في الرجل الذي جاء يعرض بزنا امرأته وينكر ولده، وحديث ابن عباس هذا، بوب عليه البخاري من عظيم فقهه بقوله: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل. هذا قياس، والإمام البخاري إذن يأخذ بماذا؟ بالقياس. وقد ألف ناصح الدين عبد الرحمن الأنصاري المعروف بابن الحنبلي المتوفى سنة 634 كتابا مهما جمع فيه 100 قياس للنبي عليه الصلاة والسلام. ناصح الدين عبد الرحمن الأنصاري ابن الحنبلي. نعم. قال الشيخ: والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، أي إذا فقد النص، معنى كلام الشيخ، إذا فقد النص الدال على حكم الفرع، وليس إذا فقد النص الدال على حكم الأصل المقيس عليه. فإنه إذا فقد النص الدال على حكم المقيس عليه ساعتئذ لا قياس، يصبح القياس ماله؟ قياسا فاسدا. فلا بد أن يكون عندنا نص ويشتمل على حكم، هذا النص هو المقيس عليه الأصل، ويوجد فيه حكم، ولكن الحكم المفقود هو في إيش؟ في الفرع ليس إلا، والعلة تكون منصوص عليها أو مستنبطة استنباطا صحيحا، ساعتئذ يجري القياس. فمثلا من أمثلة القياس الفاسد قياس صحة تزويج المرأة البالغة نفسها على صحة بيعها، المرأة على صحة بيعها لمالها بغير ولي، فيأتي واحد مثلا يقول: يصح للمرأة أن تزوج نفسها بغير ولي، ما دليلك؟ قال: قياسا على صحة بيعها وتصرفها في مالها بغير ولي. فيقال هذا قياس مع الفارق وقياس فاسد، لأن النص على خلافه. قال عليه السلام: ألا إنه، قال عليه السلام: لا نكاح إلا بولي. وقوله قول الشيخ: وهو مؤيد للنص، يعني القياس مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. معنى ذلك أن القياس الصحيح لا يتعارض مع النص الصحيح أو النص الصحيح الصريح، لأن الشريعة لا تعارض فيها ولا تناقض، فهي لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله